لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده تعالى ونستعينه به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أنا نتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن سبب آخر من أسباب التوفيق في هذا الامتحان الذي خلقنا من أجله والذي نعيشه في كل لحظة وفي كل صباح وفي كل مساء حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. سبب يسير على من يسره الله عليه، ولكن الإنسان أحيانا يبخل على نفسه ويجهل ما يصلحه ويقبل على ما يفسده، لأنه الإنسان ظلوم وجهول. فيتعجب المرء أحيانا عندما يفكر في أسباب يسيرة جدا لا تحتاج إلى مجهود، لا تحتاج إلى وضعيات معينة، لا تحتاج إلى وقت معين، ليس لها شروط، يعني في غاية اليسر ومتاحة للجميع، لا مجهود بدني ولا يعني هيئات مخصوصة ولا أي شيء، مجرد أن الإنسان يتوجه بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى ويحرك لسانه بذكره. هل هذا عسير؟ جاوبوني يا هنا، ده عسير؟ في أي عسر؟ طيب الإنسان هو نايم وهو قاعد وهو ماشي وهو راكب السيارة وهو ماشي على رجله، في أي يعني يذكر الله قياما وقعودا وعلى إيه؟ جنوبكم. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الله عز وجل ما فرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا تنتهي إليه، ثم عذر أهلها في حال العذر إلا الذكر. إن الله عز وجل ما فرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا تنتهي إليه، يعني مثلا الصلاة في أوقات ما ينفعش تصلي فيها، حرام تصلي فيها، منهي عن الصلاة إيه فيها، في أوقات حرام الصيام فيها، لو صمت تؤذر لا تؤجر. فكل عبادة لها حد، إلا هذه العبادة ما فرض الله عز وجل على عباده فريضة إلا جعل لها حدا تنتهي إليه، ثم عذر أهلها في حال العذر، ثم عذر أهلها في حال الإيه؟ العذر إلا الذكر. فقال سبحانه وتعالى: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالإنسان لو تفكر في مثل هذه العبادة اليسيرة، وخاصة لما نربط بينها وبين موضوعنا اللي هو موضوع الابتلاء والتوفيق والفلاح في هذا الاختبار أو الامتحان الذي نعيشه، نفتتح ذلك بحديث يحيى بن زكريا أمره الله عز وجل بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وكان من جملة هذه الكلمات الخمس: وآمركم بذكر الله، فإنما مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعة فأتى حصنا حصينا فأحرز نفسه منهم. تأمل هذا التشبيه النبوي البليغ، إنسان له أعداء، ونحن كذلك لا يخلو أحدنا من إيه؟ من أعداء، سواء من الإنس أو من الجن سلطوا علينا، فلا يخلو الإنسان من أعداء. يخرج الإنسان هربا من عدوه فلا يتركه العدو، يعني يلهث خلفه يتابعه، فيأتي هذا المسكين الهارب الضعيف المستضعف في حال هروبه فيجد حصنا حصينا فيلجأ إليه. ده اسمه إيه؟ ده اسمه فرج، فرجت، يعني ربنا سبحانه وتعالى كده يبقى فرجها على الإنسان ويسرها على الإنسان، إنه في حال هروبه من عدوه الذي يخافه يجد حصنا يحصن نفسه فيه. وآمركم بذكر الله، فإنما مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا فأتى حصنا حصينا فأحرز نفسه منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك الإيه؟ العبد أحرز ما يكون من الشيطان إذا ذكر الله عز وجل، أحرز ما يكون من الشيطان إذا ذكر الله عز وجل. لذلك سمى الله عز وجل الشيطان خناسا، الوسواس الإيه؟ الخناس. ما معنى الخناس؟ الخناس هو الذي يوسوس، فإذا ذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى خنس، يعني تقهقر ورجع وتحاقر وتصاغر. فهذا الوسواس يخنس بذكر الله سبحانه وتعالى، لا يخنس بحول الإنسان ولا بقوته ولا بماله ولا بجاهه ولا بمنصبه ولا بأولاده ولا بقبيلته. لا يخنس الشيطان إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يستشعر أنه في امتحان بالفعل واختبار بالفعل، ثم يدله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحصن الحصين، ثم بعد ذلك يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، يبقى كده ملوش عذر في الحقيقة. كده ملوش إيه؟ عذر. الإنسان ممكن يعني يجد بعض العبادات تحتاج إلى مال، مثلا الحج والعمرة مثلا تحتاج إلى مال، الجهاد يحتاج إلى مال، الزكاة والصدقة وفعل المعروف عموما للناس يحتاج إلى مال، بعض العبادات تحتاج إلى قوة، إلى مجهود. الصلاة مثلا لابد أن تتوضأ ثم تقوم منتصبا على قدميك متوجها للقبلة ساترا للعورة، يعني شروط معينة لازم توفرها. أما الذكر فلا تستطيع على أي هيئة في أي حال أن تذكر الله سبحانه وتعالى. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه. هذا الذي أعين على شيطانه فأسلم، يعني لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد منا إلا وقرن له قرين، فقالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال: إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم، يعني الشيطان، أو فأسلم يعني من وسوسته أو من من ضرره وشره. النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك كان يذكر الله على كل أحيان، لذلك كان قلبه أصلح القلوب وأخشى القلوب وأتقى القلوب وأصفى القلوب صلى الله عليه وسلم. فالحصن الحصين الذي يمكن أن يحرز العبد فيه نفسه من الشيطان هو ذكر الله عز وجل. فالإنسان يعني دائما يعلم أنه هو الذي يلقي السلاح. قلنا على فكرة أهل الإيمان دائما إن هزموا أو غلبوا، سواء كانت معركة شياطين إنس أو جن، إن هزموا أو غلبوا فليس بسبب قوة العدو أبدا، دائما لا يؤتى المؤمن إلا من قبل نفسه هو، إلا من ضعفه هو، ليس بسبب قوة عدوه. يعني وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. فالإنسان مسومين، خمسة آلاف من الملائكة مسومين. فالإنسان في الحقيقة هو الذي يفرط في قوة نفسه، هو الذي يلقي سلاحه، هو الذي يذعل لعدوه، هو الذي يقوي عدوه على نفسه. تخيل إنسان يخلنا يعني إنسان بالفعل واحد مثلا بيهاجمه بسلاح مثلا، يعني هو سلاحه في في جيبه ومكسر يطلع سلاحه عشان يدافع عن نفسه، بماذا يوصف هذا الإنسان؟ طب هل من حق أن يشتكي قوة عدوه؟ الجواب مش من حقك. معك يعني الله تبارك وتعالى الذي سلط الشياطين جعل لك من أنواع الحروز والحصون ما يكفيك هذا الشر والضرر، ولكن الإنسان والعياذ بالله هو الذي يغفل ويكسل. فالمقصود أن الإنسان أحرز ما يكون إذا ذكر الله عز وجل. اسمع مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، صنفين، ده صنف وفق في الامتحان والاختبار، وصنف والعياذ بالله خزل ووكل لنفسه. إيه الفرق بينهم؟ قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان لو ذكر الله تبارك وتعالى، كل ما نقول كلمة ذكر الله لا أقصد مجرد حركة اللسان، وإنما أقصد حركة اللسان إذا وطأت القلب، يعني يذكر الله وقلبه حاضر. مثل هذا الذكر هو الذي يأتي بالثمرات التي سنشير إلى بعضها إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى من أعظم أسباب الهداية والتوفيق في هذا الامتحان الذي خلقنا من أجله أن يطمئن قلبك بذكر الله، هو الذكر باللسان ولا بالقلب؟ ها؟ بالاثنين. وأنه أهم القلب. يعني القلب إن ذكر الله بدون لسان يكون نفعه أكثر بكثير من ذكر اللسان بدون الإيه؟ القلب. وفي كل خير. يعني لو إنسان حرك لسانه بذكر الله وقلبه غافل هو على خير، هيؤجر برضه. لكن الأثر الهداية والحفظ والتوفيق اللي هو الموضوع الامتحان احنا بنتكلم عنه، هذا يحتاج إلى مواطأة القلب مع الإيه؟ مع اللسان. يبقى إذا اطمأن القلب بذكر الله سبحانه وتعالى حصلت الهداية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ده إيه؟ أمر، ده أمر من ربنا سبحانه وتعالى. اذكروا الله ذكرا إيه؟ كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. طب إن فعلنا ذلك، إن امتثلنا أمر الله سبحانه وتعالى فذكرناه ذكرا كثيرا، يكون الجزاء إيه؟ الثمرة. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. والإخراج من الظلمات إلى النور ده هو ده جماعة التوفيق بعينه. التوفيق في هذا الاختبار هو أن يخرجك الله تبارك وتعالى من الظلمات إلى الإيه؟ إلى النور. يكون الإنسان قلبه يعني يصد الشهوات المضلة والشبه المضلة والعياذ بالله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ما معنى صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده؟ صلاة الله عز وجل على عبده أن يرحمه وأن يثني عليه في الملأ الأعلى. يرحمه ويثني عليه في الملأ الإيه؟ الأعلى. وصلاة الملائكة دعاء واستغفار. وصلاة الملائكة دعاء واستغفار. أنا بسأل نفسي دلوقتي، إنسان يرحمه الله ويثني عليه في الملأ الأعلى في الملائكة ويسخر له ملائكته يستغفرون له ويسترحمون الله له ويدعون له، هل هذا يوفق؟ هل هذا حقيق بالتوفيق؟ الجواب نعم، حقيق بالإيه؟ بالتوفيق. يقول: إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. إن تفضل الله عز وجل على عبد من عباده فألهمه ذكره فإنما ألهمه ذكره ليحفظه أو ليعطيه. فالإنسان إن أراد أن يعني يستمسك بصراط بالحبل المتين بصراط الله المستقيم فلا بد أن يطمئن قلبه بذكر الله وأن يكثر ذكر الله عز وجل حتى يستجلب صلاة الله عز وجل عليه وصلاة الملائكة إيه؟ عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، عليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. نور لك في الأرض، هو ده اللي جماعة يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى الإيه؟ النور. ذكر الله نور للعبد في الدنيا في هذه الأرض، ثم هو يعني أهم من ذلك ذكر له في السماء. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم. أنت متخيل يعني الكلمة دي؟ أنت متخيل يعني ربنا سبحانه وتعالى في عليائه يقول: اذكروني أذكركم؟ ومن أنت حتى تذكر الله سبحانه وتعالى؟ ثم ما النفع الذي يعود على الله تبارك وتعالى بذكرك أنت له؟ الجواب: لا شيء، لا شيء، غني عنا سبحانه وتعالى. لكن السؤال الآخر بقية الدائرة: من أنت حتى يذكرك الله سبحانه وتعالى؟ وما مدى النفع الذي يعود عليك إذا ذكرك الله سبحانه وتعالى؟ إن من إجلال الله سبحانه وتعالى أو تسبيح إن من إجلال الله عز وجل التسبيح الذي يسبحه العبد للرب سبحانه وتعالى اللي هو بقيات الصالحات، يعني لا يزلنا لهن دوي حول العرش يذكرنا بقائلهن. الإنسان لما يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمات تدور حول العرش لها صوت كصوت النحل تذكر الله عز وجل بقائلها. التذكير هنا مش ضد النسيان، وإنما هو الجزاء الحسن اللي هو يصلي عليكم وإيه؟ وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. أنت تخيل بالله عليك حاجة أو سبب يجعل الله عز وجل يذكرك، ثم بعد ذلك الإنسان يكون ذكره قليلا، يبقى ده فعلا غاية الخزلان والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: عليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في الإيه؟ في السماء. ذكر الله سبحانه وتعالى له مزية في باب الحفظ أو توفيق العبد للخيرات أو حفظ العبد من المآثم والمعاصي تتلخص في قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. نفس الشيء، أنت بالله عليك يعني تأمل مثل هذا الكلام. إنسان يفكر شيء أو سبب يسير في غاية اليسر، ومع ذلك يستجلب معية الله عز وجل لك. نقول الله تبارك وتعالى في عليا يقول: أنا مع عبدي إذا ذكرني. ثم بعد ذلك نغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى ولا نذكره إلا قليلا. هل هذا يليق، أو هل هذا سلوك الممتحن المختبر المبتلى؟ نحن نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى ونحتاج إلى معيته، وأما هو فغني عنا سبحانه وتعالى وتقدس. فالله عز وجل مع عبده إذا ذكره وتحركت به سبحانه وتعالى شفت العبد. ثم بعد ذلك نسأل: لماذا الإنسان يخذل، أو لماذا الإنسان تسلط عليه الشياطين فتعطله إما عن مصالح الدنيا وإما عن مصالح الدين؟ ما جماعة العكس بالعكس، كما قال الله تبارك وتعالى: اذكروني اذكركم، قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فايه فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. لماذا يفسق الانسان ان وكله الله الى نفسه؟ يفسق الانسان ان وكله الله الى ايه؟ نفسه. ومتى يكل الله سبحانه وتعالى العبد الى نفسه؟ ان غفل عنه، ان نسي الله تبارك وتعالى نساه الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم ايه؟ انفسهم. يعني انساهم انفسهم، يعني أنساهم مصالحهم منافعهم. لذلك تجد العبد يختار ما يفسده ويترك ما يصلحه، وده مش بحوله بقوته، لا، هذا من خذلان الله له. عقوبة يعني اسمها ايه؟ عقوبة. يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى: نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون، نسوا الله فايه؟ فنسيهم. الجزاء من جنس العمل، من جنس العمل. اذكروني اذكركم دي جهة، نسوا الله فنسيهم دي ايه؟ جهة. وفي الحقيقة أنا وأنت بنختار، إما أن نكون من أهل هذه الآية وإما أن نكون من إيه؟ من أهل تلك. والإنسان طبعا لو كان في ذو الخيار يبقى لا يلومن إلا إيه؟ إلا نفسه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يبقى عرفنا يا جماعه ليه بنفشل في الامتحان، لماذا لا نوفق في هذا الابتلاء، لماذا نخسر، يعني لماذا نخسر. قال الله تبارك وتعالى: لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فاولئك هم الايه؟ الخاسرون. متى يخسر العبد؟ اذا غفل عن ذكر الله. وانت تتامل في الايه سبحان رب العالمين، الله عز وجل يقول: لا تلهكم اموالكم ولا ايه؟ طب هي الاموال والاولاد حرام؟ طب فيهم يعني احنا المفروض نهتم باموالنا واولادنا ولا لا؟ اكيد دي مسؤوليه، انت مسؤول عن حفظ مالك وان تكسبه من حله وتنفقه في حله، ومسؤول عن اولادك وانفسكم واهليكم ايه؟ نار، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اذا كان هذه المسؤوليات انشغلتك عن ذكر الله يكون المآل الخساره والعياذ بالله في الامتحان ده، ما بالك بمن ينشغل عن ذكر الله بمعاصيه؟ يبقى يا جماعه الايه يعني الكارثه، فعلا كارثه بكل المعاني كارثه. الانسان لو تشاغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى بمصالح دنيا، بقول بمصالح مش بمحارم، بمصالح دنيا الاموال والتجارات او الاولاد والزوجات او حاجات فيها مصلحه، ومع ذلك لو انشغل العبد بها عن ذكر الله سبحانه وتعالى يكون كده خطا في طريق البوار والخسار والعياذ بالله. ومن يفعل ذلك فاولئك هم الايه؟ الخاسرون. فالإنسان يتأمل في مثل هذه الآية يعلم من أين أتي. إحنا ليه أحيانا بنوصل لدرجات سفلى من المعاصي؟ لأن إحنا يا جماعة في كتير من الأحيان، خاصة الإنسان بقى لما يكون في سن الشباب بقى، سن اللي هو الإيه، طالب بقى في الثانوي في الجامعة ومش عارف، سن اللي فيه نوع من المجاهدة. ما هو الشباب يا إخوانا شعبة من الجنون. يعني إيه شعبة من الجنون؟ يعني ثورة وحركة طاقة نشاط، يعني هذه إن حكمت وفرغت في طاعة الله سبحانه وتعالى صار من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا إيه ظله. وإن أتبع نفسه هواها ضل والعياذ بالله. فالإشكال ده معناه أن الإنسان في شبابه محتاج للذكر أكتر من شبته من ناحية حاجته للتوفيق والحفظ، وإن كان الشايب محتاج للذكر أكتر لأنه خلاص قرب على قبره. قال الله تبارك وتعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. دي بعد إيه يا جماعة؟ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. على ماذا يتأسفون؟ ماذا يتمنون؟ نعمل. الواحد لو مات يتمنى إيه؟ يرجع تاني عشان يعلي العمارة، ولا عشان يجمع الأموال ويحوشها، ولا عشان يجيب عيال أكتر، ولا عشان إيه؟ الصالحات فقط. ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يكون الرد عليهم إيه؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، ألم نجعل لكم في الدنيا أعمارا وأطلنا لكم في الأعمار حتى ظهر الشيب. والشيب هو الإيه؟ إن أول ما الشمط اللي هو اختلاط البيض بالسواد، أول ما اللحية كده يكون فيها بياض وسواد يبقى اسمه إيه؟ اسمه نذير. خلاص كده أنت معناه أنك قربت، معناه أنك إيه؟ قربت. فالشاب محتاج للذكر عشان يحفظ أكتر، والشايب محتاج للذكر إنه قرب. والخيل إذا قاربت رأس مجراها أتت بكل ما عندها. واحد لما أجله يقرب المفروض بإيه؟ بيجتهد أكتر. أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فالمقصود يا أخوانا إن الذكر ده هو في الحقيقة العصمة السهلة، بس سهل ممتنع، شيء سهل وميسور، عبادة لسانية مع يعني حضور قلب يجري الله تبارك وتعالى بها على العبد النفع الكثير. لو حبيت أختصر أقول علاقة الذكر بالتوفيق الامتحان ده، أتلو قول الله تبارك وتعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا لعلكم إيه؟ تفلحون. الواحد اللي عاوز يفلح في هذا الامتحان يعمل إيه؟ يذكر الله كثيرا. واحد مش مصدق يقول يعني أنا يعني مجرد أن أنا أسبح الله سبحانه وتعالى وأحمده وأكبره وأهلله دي هيخليني محفوظ من الشيطان وأستقيم؟ طب جرب وشوف وقول لي. أدمن ذكر الله ليطمئن قلبك بذكر الله. على فكرة أخوانا إحنا مش بقول أذكر الله، لا، لم يأمر الله تبارك وتعالى في ذكره مطلقا في كتابه مطلقا بذكر، لم يأمر الله سبحانه وتعالى في كتابه مطلقا بذكره، وإنما أمر بالإكثار من ذكره. لم يأمر بذكره أبدا، وإنما أمر بالإيه؟ بالإكثار من ذكره. يعني اذكروا الله ذكرا إيه؟ كثيرا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يبقى هذه الفائدة العظمى من الذكر لا تتأتى بالإيه؟ بمجرد الذكر، لا، ده المنافقين بيذكروا الله، مش ربنا قال ولا يذكرون الله إلا إيه؟ قليلا. فلهم حظ من الذكر، لهم نصيب من الذكر، لكن ليس ذكرا كثيرا. احنا بقى بنتكلم عن الذكر الإيه؟ الكثير. ده هيجرنا المسألة اتكلم عنها أهل العلم خاصة شراح الحديث، إيه حد الذكر الكثير؟ يعني إيه كمية الذكر اللي لو يعني ذكرت الله سبحانه وتعالى بها تدخل في حد الذكر الإيه؟ الكثير. يعني الأرجح من أقوال أهل العلم أن المحافظة على الأذكار النبوية المأثورة زي أذكار النوم والصباح والمساء وختام الصلوات والدخول والخروج للبيت والمسجد والحمام والوضوء، الأذكار اللي هي يعني الإنسان لو اختنى كتاب من فيه الأذكار هتلاقيه كتاب جيب يعني 60-70 صفحة ولا حاجة، الإنسان لو حفظهم وتلاقي يعني أذكار كثيرة منهم ما بديش غير في المواسم، رؤية الهلال مثلا كل شهر مرة، أذكار الحج بتيجي بقى يعني منين ما تروح تحج الله أعلم كل كام سنة ولا كل. المهم يعني أن الأذكار اللي فعلا محتاجة مواظبة أذكار الصباح والمساء والنوم وأدبار الصلوات. كم ذكر كم نوع دولت؟ هم دول اللي محتاجين شوية وقت. أما مثلا تذكر ربنا وأنت داخل البيت خارج من البيت تبقى إيه؟ ثواني معدودة، 10 ثواني ولا حاجة. لكن أنواع الأذكار اللي محتاجة قاعدة 5 دقايق مثلا، 10 دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة، حسب ما الإنسان يواظب. لأن مثلا أذكار المساء الواحد لو قالها كل اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما صح منه عوض لك نص ساعة، عوض لك إيه؟ نص ساعة. أذكار النوم كلها لو قلت كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنام عوض لك نص ساعة برضه. فلو واحد حافظ على أذكار الصباح والمساء والنوم وأدبار الصلوات، أربع أذكار دولت هم اللي محتاجين شوية إيه؟ شوية وقت. بقية الأذكار أخف بكثير من ناحية الوقت. فالواحد لو حافظ على الأذكار دي يبقى من الذاكرين الله إيه؟ كثيرا، وبالتالي موعود بالوعد الحسن ده اللي احنا بنتكلم عنه، أن يحفظه الله عز وجل من شيطانه وأن يقياه شر إيه؟ نفسه. فبدي يا جماعة معناها إن احنا محتاجين مثلا حوالي ساعة ونص في اليوم بس، عشان الواحد يبقى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، محتاج إيه؟ ساعة ونص في اليوم كله. طب كثير يا جماعة، وبعدين ساعة ونص متفرطين يعني متقطعين يعني نص. وبعدين حتى على فكرة النوع الواحد من الذكر مش شرط يجي في وقت واحد، يعني مثلا أذكار المساء لو قلت شوية بعد العصر وشوية قبل المغرب، في مشكلة؟ كلها اسمها كده إيه؟ في وقت الغدو أو وقت الأصال، يعني في وقتها. أذكار النوم مثلا لو قلت شوية منها وبعدين اتقلبت على الجنب التاني وكملت، مش مشكلة. يعني الموضوع يعني عاوز شوية يعني حرص مش مجهود، يعني هو مش عاوز مجهود، عاوز ايه؟ عاوز حرص. انا يا جماعة بقول هم عد على اربع صوابع بس، اربع صوابع: اذكار الصباح واذكار المساء واذكار النوم والاذكار في ادبار الصلوات. حافظ عليهم ونتقابل في رمضان الجاي لو لنا عمر، واتحداك لو ما تغيرتش، اتحداك وانا ادي كلمتي ان شاء الله، حافظ على اربع اذكار دول بس بالشرط اللي احنا قلنا عليه اللي هو ايه؟ يعني اللسان بيتحرك والقلب حاضر. حافظ على اربع اذكار دولت وان شاء الله نتقابل في رمضان الجاي لو لنا عمر وتقول لي ايه الاخبار. وهذا يعني الواحد يقطع به قطعا، لان هذا وعد الله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى لا يخلف الايه؟ لا يخلف الميعاد. فهذا طريق مختصر وسهل وميسور للفلاح. واذكروا الله كثيرا لعلكم ايه؟ تفلحون. لا شرط انك تتوضأ وان كان ده احسن، ولا شرط انك تتجه القبلة وان كان ده برضو ايه؟ احسن، ولا شرط تكون ستر للعورة وان كان ده برضو ايه؟ احسن. معناه ايه؟ ان مفيش عذر، مفيش ايه؟ عذر. اذكر الله على اي حال في اي حين، اذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام هو الذي يعني تفهم منه لماذا امر الله عز وجل انبياءه ورسله في مقاومة اقوامهم، في مجابات يعني الكفار من أقوامهم، بالإكثار من ذكر. يعني مثلا موسى عليه الصلاة والسلام أرسل لمن؟ يعني هذا شياطين أكبر من شياطين الإنس، من الشياطين الكبار، من أكابر مجرميها، من طواغيت العالم اللي هو فرعون. يعني لما قال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا، يعني لا تضعف عنهم ولا تنيا في ذكري، يعني ليكن ذكري معكم دائما، يعني أكثروا من ذكري ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف. ده شيء طبيعي، الأنبياء جماعة بشر، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني إيه؟ جت منين المعكومة دي؟ احنا قلنا بقى يا جماعة أنا مع عبدي إذا إيه؟ ذكرني. يعني ربنا بيقول لهم ما تخافوش عشان انا معاكم، مش ده معنى الايه؟ والمعيه دي جت منين؟ ولا تانية ايه؟ في ذكري. ده قبلها يعني في نفس الصفحه، يعني قبلها باربع خمس ايات: لا تانية في ذكري وعيني انني معكما اسمع وايه وارى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا جدا في كتاب الله ما يؤمر بمثل هذه الايه؟ الاوامر. قال الله عز وجل: فاصبر لحكم ربك فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقال سبحانه وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وقال سبحانه وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. يعني في كل وقت، يعني ليكن ذكر الله تبارك وتعالى على لسانك دائما. فالمسألة جماعة بالفعل مسألة مع سهولتها إلا إن فائدتها أعظم وأضخم مما تتخيل. قال الله تبارك وتعالى: واصبر لحكم ربك واستغفر لذنبك وسبح بالعشي والإبكار. العشي والإبكار إحنا بنسميها أذكار الصباح والإيه والمساء. فالأوامر الكثيرة ديت: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد إيه ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الأوامر الكثيرة دي للنبي صلى الله عليه وسلم إن يكثر من ذكر الله. ليه؟ حتى في أول الوحي: يا أيها المدثر قم فأنذر، وإيه وربك فكبر، وربك فإيه كبر. ذكر الله بكلمة الله أكبر، هذا له فوائد عظيمة. المقصود يا أخوانا أن بالفعل الأنبياء إنما صبروا على ما لقوا في سبيل دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وحفظهم الله عز وجل من كيد أعدائهم من شياطين الإنس والجن، لأنهم كانوا أكثر الناس ذكرا لله. هم سادة الأتقياء والصلحاء، فكانوا أكثر الناس ذكرا، وبالتالي هم أكثر الناس نالوا حفظ الله عز وجل وتوفيقه. أنا أختم الكلام النهاردة أو دلوقتي، أن أنا مجهد النهاردة جدا. ممكن نكمل الموضوع عشان في يعني معاني مهمة ممكن نكملها بعد العشاء إن شاء الله عز وجل، بس أختم دلوقتي بمعنى أتمم به اللي احنا بنتكلم عنه. احنا بنتكلم عن جماعة كلمة موضوعها علاقة ذكر الله سبحانه وتعالى بالتوفيق في الامتحان اللي احنا فيه ده، الابتلاء اللي احنا عايشين فيه ده، علاقة الذكر ايه بالتوفيق في هذا الايه الامتحان. مش بنتكلم عن الذكر من اي ناحية، مش بنتكلم عن فضل الذكر يعني، احنا بنتكلم عن علاقة الذكر بتوفيق العبد في هذا البلاء او الامتحان الذي يعيشه. في حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، وقد كبرت وضعفت، فدلني على عمل أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. شفت الوصف ده؟ شرائع الإسلام إيه؟ زي ما احنا كده ممكن نستثقل أو نستكثر الشرائع العبادات المتوالية دي، خاصة مع ضعف الايه البدن وكبر السن او قلة الامكانيات عامة. يعني ايه الحل؟ ايه الحل اللي تجمع بيه بين كثرة الشرائع انواع العبادات اللي عاوز تأديها وبين ضعفك، او ممكن بقى يكون كسل او غفلة او غيره؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقوله لا تكسر عليا فايه انسى، يعني عاوز كلمة مختصرة، كلمة يعني خلاصة الموضوع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ايه علاقة الجواب ده بالسؤال يا جماعة؟ يعني ايه علاقة يعني دوام ذكر الله على اللسان والقلب، ايه علاقته بالسؤال الراجل ده؟ الانسان لو ادمن ذكر الله سبحانه وتعالى مواطئا فيه بين القلب واللسان هينال فضلتين كبار. اللي انا يخصني دلوقتي في كلامي ان هيتيسر عليه بقية العبادات، هيتيسر عليه بقية الايه العبادات. يعني لذلك واحد زي ابن القيم رحمه الله مثلا، على فكرة العلماء مختلفين، الانسان لما يجي يقرأ قرآن يبدأ مباشرة ومن خلال القراءة يحاول يتدبر ويستحضر ويحضر قلبه، ولا يسقط خالص لغاية ما يركز وقلبه يحضر وبعدين يبدأ التلاوة؟ العلماء مختلفين ايهما افضل. طبعا كله مشروع وكله صاحبه مأجور على اي حال، لكن بيقولوا أيهما أفضل، الإنسان يقعد يركز ويحضر قلبه الأول وبعدين يبدأ القراءة وهو مستجمع، ولا يبدأ القراءة وأثناء القراءة يستجمع قلبه؟ العلماء بيقول لك مختلفين في الإيه في المسألة دي. ابن القيم رحمه الله يربط بين الحديث ده والمعنى ده إن الإنسان بيعان على الإيه على العبادات أو الشرائع بالذكر. فأنت قبل ما تقرأ قرآن اذكر الله أولا عشان قلبك ينور، وبالتالي تتهيأ للايه لقراءة كلام الله عز وجل وتفهمه وتدبره. يعني كأن الذكر يا اخوانا مفتتح العبادات اللي محتاجة مستوى معين في الفهم او في الادراك. يعني احنا ليه بنبدأ الصلاة بكلمة الله اكبر؟ ما ده ذكر الله سبحانه وتعالى من ناحية، وبرضه معنى الكلمة دي على وجه الخصوص مناسبة للايه للصلاة. عاوز اقول ان كل عبادة تستثقلها اذكر الله بين يديها. يعني خلي المقدمة اللي تهيأك للعبادة ديت انك تعمل ايه تذكر الله سبحانه وتعالى، لأنك هتحصل معيته وهتحصل ذكره ليك ويخرجك من الظلمات إلى النور. ودي يا جماعة معناها الهداية، معناها باختصار الإيه؟ الهداية. خلاصة الكلام يا جماعة النهاردة، الواحد يرتب لنفسه طريقة في اليوم والليلة بحيث يحافظ على الإيه؟ على الأذكار النبوية، يحافظ على الأذكار النبوية، ولا سيما الأربعة اللي قلنا عليهم اللي هم محتاجين شوية وقت، الصباح والمساء والنوم وأدبار الإيه؟ الصلوات. فإن فعل ذلك وواظب على هذه الأذكار وكان متفهما لمعناها، حاضرا يعني أثناء تلاوة الأذكار يحضر قلبه، إن شاء الله عز وجل يكون النتيجة فوق ما نتخيل وفوق إن شاء الله تبارك وتعالى ما نرجو، لأن الله تبارك وتعالى شكور كريم يعطيك فوق المزيد سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح أحوالنا وقلوبنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.